ملء الكفين. وهو توضأ سترون إن شاء الله تبارك تعالى في بستيريا يعني ضخم كده، يعني في حوالي مثلا 200 مد، 200 مد من الماء لو قسناه بالكف حوالي 200 مد. تعرف ليه؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. يتوضأ بمد واحد، وإذا أراد أن يغتسل صلى الله عليه وسلم يغتسل به صاع إلى 4 أمداد. الصاع كم مد؟ إلى 5 أمداد. الصاع 4 من هذه من هذا الكيل، نزيد 1 5، هذا أقصى ما اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، 5 أمداد. صاحبنا الآن بيجي عند الحنفية ويفتح مية باردة والله مية دافية، يجرب الأول المية شغالة تنزل، وبعدين يبدأ يخلط الماء البارد المائي الدافي علشان توصل إلى درجة الحرارة المناسبة لشعور سيادته. نبدأ يضبط المية، المية الباردة زادت يزود السخنة، السخنة زادت يعني، وهكذا إلى أن ينتهي هذا. فقط الإحكام وضبط المسألة يكون ملأ إيه؟ ملأ سطل ماء أو جرد الماء. وأنا أقول لك أخي الحبيب، أخي جرب على نفسك، حط جردل أو سطل تحت الحنفية وجرب، هتملأ نص السطل أو الجردل، ستملأه قبل أن تغسل عضو الأضلاع. صاحبنا بعد ما ضبط الماء بدأ يتوضأ. أنا عندي مد ماء اخذ في حفنتي، الحفنه الواحده يعني شيء يسير جدا، واصب على ذراعي او على وجهي، شيء يسير، ما هو ما كذا، هاخذ شيء يسير في الحفنه كذا في الراحه، بسيط جدا. صاحبنا سترى اذا اراد ان ياخذ من تحت السنبور او الحنفيه ياخذ ايه؟ ياخذ في كل غسله مد، انتبه، في كل غسله مد، ايده تحت السنبور كذا يتملد يصب. طب بعد ما يصب الحنفيه ايه؟ بتصب شغاله، وهكذا. اذا على كل عضو 3 أمداد، هنا 3، هنا 3، هنا كام؟ 3. ويغسل قدمي 3 3، ادي 6 12 و3 15. ولو كان يعرف السنة سيمسح، ربما ما يعرفش السنة بيعمل ايه، بيحط راسه كده تحت الحنفية علشان يغسل، ما هو غسيل، الراجل ده بيغسل غسيل، فحط راسه وما تشتغل. مش يقول لك اصل كده يبقى احنا عملنا ايه، عملنا كل حاجه احسن من اي شيخ المشايخ. لا، المساله مش احسنيه، المساله اتباع لمن. لذلك اقول الماء هو الحياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لا تفرط في الماء يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نحافظ على الماء، قال ولو كنت على شفا نهر جار، تتوضأ من نهر الماء بتجري فيه كنهر النيل نهر الفرات غيره، اقتصد في الماء. اذا الاسراف في الماء هذا شيء عجيب ولكنه منتشر ولا حول ولا قوة، وهو للاسف يعني عادة كثير من الناس. لذلك باب النصح الله تبارك وتعالى، اذا اراد احد الاخيارين ان يبني مسجدا ننصحه، نقول له ضع اواني صغيرة ينزل فيها الماء ياخذ منها المتوضئون الماء. مسألة جميلة في مواسم الحج، اخواني جزاهم الله خيرا، في المسؤولين الحج ما شاء الله وجابوا حنفيات صنابير جديدة، إذا دخلت إيدك تحتها الماء إيه؟ ينهمر، سحبت يدك الماء يمسك، جميل جدا ما شاء الله، هذا بالحفاظ على الماء رائع رائع، جزاهم الله خيرا، شيء مفيد. يا ريت نعرف نعمل كده عشان نحافظ على إيه؟ نحافظ على الماء، نحافظ على الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك كان يغتسل بالصاع 4 أمداد إلى 5، ويتوضأ صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالمد الواحد. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء كيف توضأ، فأراه 3 3 غسل صلى الله عليه وسلم كل عضو كم مرة؟ 3، انتبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء، هذا الوضوء، ومن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. احفظ، من زاد على هذا الوضوء اللي هو 3 بغير حاجة انتبه، لو ان كافرا اسلم حديثا لا يحسن الوضوء لم يغسل عضو كاملا بثلاثه، نقول لا، ائت بالرابعه لاتمام تعيين العضو، ولكن انت تعلم وتجيد لا تزد على الثلاث، ان من زاد عن الثلاث بعمد وقد عم العضو من الاولى او الثانيه او الثالثه، من زاد عن الثلاثه فقد اصابه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقد اساء وتعدى وظلم، اساء لنفسه واساء لامته بالتفريط فيما احل الله وما يسر الله لنا من المياه ومن نعمه ومن فضل علينا، وتعدى، تعدى على نفسه وعلى اخوانه وعلى حقوق الاخرين في هذا الماء، تعدى، وتعدى الحد الشرعي الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثلاث، وظلم ان لم يكن الاساءه والتعدي ظلم، فماذا يكون الظلم؟ ظلم، والظلم اشد ما يكون حينما يكون ظلم في توحيده جل وعلا، ثم يكون ظلما لنفس المسلم، فعلى المسلم ان ينتظم في الوضوء وان يتعلم الوضوء وان يتجنب هذه المخالفات، لان هذه المخالفات شنيعه وخطأ بشع. نختم بخطأ طريف يخص مسألة المياه هذه. خطأ جميل، يعني أنا أراه جميلا في شكله، في شكله العام، ولكنه خطأ. كيف يكون خطأ جميل؟ أنت يا أخي الكريم، عندنا وعند كثير من الناس جدا، يعني إذا توضأ، أراد يتوضأ بعد ما ينتهي من الوضوء، تجده يأتي من الحمام، جاي من الميضة مكان الوضوء، يدخل المسجد عامل إيديه كذا مشمر، ديل هنا وديل هنا كذا، والماء إيه؟ يتساقط، وشعره مبلل الماء، ولو لحيته كثة الماء إيه؟ ينهمر، ولو وقف بجوار واحد يصلي جنبه وعمل كده سيغرقه بالماء، لو عمل شعره كده سيغرق الماء، هو كله ملان ماء. طب يا اخي الكريم، انت لما توضأت لماذا لم تجفف هذا الماء؟ ليه؟ لماذا لم تنشف هذا الماء؟ ليه ما تنشفوش؟ فيجيبك بالفاجعه، ترك التنشيف سن، ترك التنشيف سن. وهل ترك التنشيف، ترك التجفيف سنة؟ نختم حوارنا بكلمة مختصرة مفيدة جدا من كلام الذي علمنا كيفية الوضوء صلى الله عليه وسلم، الذي شرع وشرح لنا كيف نتوضأ صلى الله عليه وسلم. اسمع لهذا الكلام المفيد قبل ما أقوله. هو لو قال أنا يعني لم أجفف، لم أجد فوطة، ما فيش فوطة، لم أجد بشكير، ما فيش، مش لا خلاص، لكن تقول هذه سنة؟ لا. اسمع الآتي عن سلمان الفارسي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، راح قلع العباية وعمل إيه؟ جفف بها وجهه صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن خالته ميمونة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده، وقال فرده وجعل ينفض الماء. يبت له فوطه ينشف صلى الله عليه وسلم، مش بشكير يجفف صلى الله عليه وسلم، فرده صلى الله عليه وسلم. سيقول قائل: طب ما هو يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجفف. نقول: مجرد انها اتته بالمنديل ليجفف فيه دليل على ان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم. فلو جففت لا باس، لو تركت لحاجه لا باس، لكن لا تقل ترك التجفيف سنه وهدي من هديه صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن حوالي 10 نقاط في الاخطاء التي تمر المتوضئين. في الحلقات القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى نزيد ونواصل فيها. اسال الله تبارك وتعالى ان يهيئ لنا ولكم من امرنا رشدا، وان يوفقنا واياكم لمحبه ورضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ختام كلامي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على امل اللقاء بكم في حلقه قادمه ان شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان.